وهم الذين يبذلون ما في وسعهم استعدادا للقاء ربهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء الأكياد بعد أن قاموا بالغاية التي خلقوا من أجلها وعبدوا الله وسبحوه وأشفقوا على عباد الله وأحسنوا إليهم خافوا منه واستعدوا للقائه، فهم أهل يقظة ووعي يعلمون ما يستقبلهم وماذا سيجدون أمامهم، وليس حالهم كحال البهائم التي تقاد إلى المجازر ولا يدر ولا تدري ما يراد بها، وكثير من الناس حاله كحالها مثل البهائم لا ترى آجالها حتى تساق إلى المجازر تنحر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصفة الرابعة من صفاتهم تدل على كياستهم وفطنتهم ووعيهم ويقظتهم. ورحمة الله على إمام المسلمين وسيدهم في وقته الإمام الحسن البصري عليه وعلى المسلمين جميعا رحمة رب العالمين، عندما يقول كما في حلية الأولياء: ابن آدم السكين تشحذ والتنور يفجر والدابة تعتلف. ابن آدم السكين تشحذ، ألا وهي الموت الذي يقرب منا كل يوم، والتنور يفجر وهي النار التي يقودها الناس والحجارة، وأنت كالبهيمة سارح في غفلتك تعتلف. ابن آدم السكين تشحن والتنور يفجر والبهيمة تعتلف. ولما قيل لهذا العبد الصالح إننا نحضر عند أناس فيخوفوننا حتى إن قلوبنا لتتقطع، ونحضر عند أناس فيؤمنوننا، فقال له الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا والمسلمين رحمات رب العالمين: لأن تصحبوا من يخوفكم حتى يدرككم الأمن خير لكم من أن تصحبوا من يؤمنكم حتى يلحقكم الخوف. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وخوفهم في مكانه يدل على وعيهم ويقظتهم وانتباههم واحتراسهم. فذلك اليوم يوم عصيب رهيب، انظروا لحال المطيع فيه فضلا عن غيره. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضا، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام أبو نعيم رحمة الله عليهم جميعا، والحديث صحيح من رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا يخر على وجهه في طاعة ربه من يوم ولادته إلى يوم يموت هربا من طاعة الله لحقره في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة. لو أنه من يوم الولادة إلى أن يموت وهو هرم، مات من هرمه وكبر سنه وبلغ من العمر منتهى وهو خار على وجهه في طاعة ربه من ولادته إلى أن مات هرما، إذا شهد الموقف يوم القيامة حقر واستقل ما جرى منه في ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا الأثر المرفوع روي موقوفا أيضا عن محمد بن أبي عميرة المزني بفتح العين عميرة، رواه أهل الكتب المتقدمة الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم، وزاد عليهم أيضا في رواية هذا الأثر شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، والأثر كما قلت موقوف عليه في هذه الرواية وله حكم الرفع. وإسناد هذا الأثر الموقوف على شرط الشيخين كما نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع، وقال الحافظ في الإصابة إسناده قوي. لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، هذه الصفة الرابعة لهؤلاء العباد الذين يعمرون بيوت الله في خير البقاع، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقدم معنا أننا سنتدارسها ضمن مبحثين، المبحث الأول في صفة الخوف التي اتصف بها، والمبحث الثاني في ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي سيؤول الخلائق إليه. أما المبحث الأول فقلت إنه يدور على أربعة أمور، مضى الكلام على ثلاثة منها: على تعريف الخوف، وعلى منزلة الخوف في شريعة الله جل وعلا، وعلى ثمرات الخوف الطيبة في العاجل والآجل. وشرعنا قبل عشر ذي الحجة في مدارسة أسباب الخوف، أسباب خوف المكلفين من رب العالمين، وقلت هي على كثرتها يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه، ثانيها الخوف من التفريط في جنب الله وحق الله جل وعلا، سواء تعلق ذلك بالتقصير في الطاعات أو بالوقوع في المحرمات، والأمر الثالث خشية سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة بمنه وفضله وكرمه وجوده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. السبب الأول غالب ظني أننا تدارسناه في موعظتين اثنتين: إجلال الله وتعظيمه. من أسباب خوف الله جل وعلا أننا نخاف منه إجلالا له وتعظيما له سبحانه وتعالى. وقلت هذا السبب سببه ودافعه ويحصل في الإنسان إذا عرف الصلة بينه وبين ربه جل وعلا. ومن عرف نفسه عرف ربه، فالله جل وعلا عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. هو جواد كريم، هو جميل عظيم، فمن استحضر هذا سيخاف من رب العالمين، ولا بد إجلالا له وتعظيما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المقام وإلى هذا السبب في مناجاته لربه جل وعلا وفي عبادته لله عز وجل. روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في السنن بإسناد حسن من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة وفي مناجاة الله، كنت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ من العذاب إذا مر بآية رحمة سأل.